قد يجتمع خبرهن والثني في مثال واحد مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. الله أكبر. قالوا على الوجه الأول قول بين أصبعين أصبع هذه يقولون إنه لا يمكن لإنسان أن يخطئ فيها إلا في النحو لأن همزتها مثلثة والباء مثلثة يعني تصرح فيها الحركات الثلاث. أما النحو نعم ربما يرفعها وهي منصوبة أو بالعكس فيجوز مثلا في الهمزة ثلاث حركات وفي الباء ثلاث حركات وثلاثة في ثلاثة تسعة هذه تسع لغات والعاشرة أسبوع. وعلى هذا قول القائل وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع وقت بأسبوع وهمز أنملة ثلث وثالثه الهمزة أولها وثالثها ما هو الميم الميم وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع يعني ثلث أوله وثالثة وقت بالأسبوع فيكون في إصبع عشر لغات. نعم يا أخي انطق بهذه الحركات الثلاث بالهمزة أصبع لا لا نعم أصبع وأصبع وإيش وإصبع تمام بس بالحركات الثلاث في الباء اصبع الباء الباء مع قوه الهمزه ايش الهمزه مفتوحه قوتها مفتوحه الهمزه ما الهمزه مفتوحه قوتها الان الهمزه مفتوحه اصبع نعم اصبع طيب هذه كم ست حركات طيب بقينا كسر الهمزة اصبع نعم اصبع اصبع هذه ثلاث الجميع تسع تسع لغات والعاشرة اصبوع بارك الله تمام. المهم هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد كل القلوب ملايين الملايين بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد مع أنها ملايين لكنها بالنسبة لقدرة الله عز وجل إيش هي كقلب واحد يصرفه حيث يشاء إما يمينا وإما شمالا وإما اعتدالا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هكذا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر هذا الحديث العظيم سأل الله تعالى أن يصرف قلبه على طاعته فنسأل الله أن يصرف قلوبنا على طاعته. نعم. قالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا وهذا معنى كاذب فيكون غير مراد. الآن فسروا بمعنى هذا قالوا يلزم أن تكون أصابع الله مباشرة للقلب وإذا كان مباشرة للقلب لازم أن تكون داخل صدوره وهذا مستحيل انتبه فسروا الآن قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن فسروا بمعنى فاسد قالوا إنه إذا كان القلب بين أصبعين لازم أن تكون الأصابع داخلة في جوف الإنسان مباشرة للقلب. طيب وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هذا الآن فسر الحديث بإيش؟ بمعنى صحيح، لكن قالوا إنها جوارح، والجوارح لا تليق بالله، وسنجيب على هذا وهذا. فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه مباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. فلا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما ولا يماسهما بالضم ولا يماسهما. ويقال هذا واضح الآن، قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم أن تكون أصابع مباشرة للقلب، كما أن قوله تعالى السحاب المسخر بين السماء والأرض لا يلزم أن يكون مماسا للأرض ولا مماسا للسماء. نعم. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. من هذا التفسير الذي فسروا به خطأ ولا لا؟ مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. تمام. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معا فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. الحبر عند اليهود يعني العالم، وتأمل قوله يا محمد ولم يقل يا رسول الله، لأنه لا يؤمن برسالته، بخلاف الأعرابي الذي يأتي ويقول يا محمد وهو مؤمن به، فهذا جفاء في اللفظ والتعبير مع الإقرار بالرسالة، أعني قول الأعرابي. أما هذا الحبر اليهودي فإنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقول يا محمد. وقوله إن نجد في أي مكان؟ في التوراة، لأن التوراة هي الكتاب الذي نزل على موسى. نعم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والسراء على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواديره تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى ثاني؟ إذا ضحك إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا. قال ذلك أعلم الخلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. هؤلاء يقولون إنه ضحك إنكارا كالمستهزئ به والساخر منه، وأنكروا هذا الحديث وقالوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يضحك إقرارا، أنا أقول سبحان الله، أأنتم أعلم بكلام رسول الله من أصحاب رسول الله الذين عاشوه وعرفوا مراده؟ ولهذا كان أعلم الناس بمعنى كلام الله ورسوله هم الصحابة بلا شك. في الحديث فائدة مهمة وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا القول من اليهودي لأنه حق، فاقبل الحق ممن جاء به ولو كان فاسق، لأنك إنما تقبل الحق لا قائل الحق، وإذا كنت إنما تقبل الحق تقبله من أي إنسان. لو كنت تبغض هذا الرجل هل ترد الحق الذي جاء به؟ لا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على أن لا تعدل على أن لا تعدل على أن لا تعدل اعدلوه أقرب التقوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.